أبي بكر معه صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. نعم، هذا هو الأصل في جواز التنبيه خلف الإمام، مثل ما ينبه الإمام إذا قال الإمام الله أكبر، المؤذن خلفه يقول الله أكبر يسمع الناس. هذا هو الأصل، أن أبو بكر رضي الله عنه كان يصلي بالناس، وجاء النبي عليه الصلاة والسلام، فلما جاء النبي جلس وصار أبو بكر عن يمينه، وصار النبي هو الإمام، لكنه كان مريض وصوته ضعيف عليه الصلاة والسلام، فكان يكبر ويركع، وأبو بكر يكبر بتكبيره ويرفع صوته، الناس ما يسمعون صوت النبي، وكان أبو بكر يرفع صوته والناس يصلون يبتدون بأبي بكر، وأبو بكر يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام. فهذا هو أساس جواز التنبيه خلف الإمام عند الحاجة، أما إذا لم يكن هناك حاجة فلا ينبغي. نعم. كقراءته، أي كما يسن للإمام أن يسمع قراءته من خلفه. نعم، كذلك الإمام ينبغي أن يسمع من خلفه القراءة، يسمعون قراءته، لأن الله يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. إن قال الإمام أحمد أجمع العلماء على أن هذا في الصلاة، من المعلوم أن الإمام يسمع الناس القراءة ويسمعهم الصلاة، لكن اللازم مقدار ما يسمعهم، ولا مرة رفع صوته مرة واحدة، بمقدار ما يسمع الناس على حسب كثرتهم وحسبنا. أن يسمع قراءته من خلفه في أولتي غير الظهرين، أي الظهر والعصر. نعم، في الأوليين من كل فريضة ما عدا الظهر والعصر فهو يسن فيها الإسرار، لكن في الأوليين من المغرب وفي الأوليين من العشاء وفي صلاة الفجر. نعم. فيجهر في أولي المغرب والعشاء والصبح والجمعة والعيدين والكسوف والاستسقاء والتراويح والوتر بقدر ما يسمع المأمومين. نعم. وغيره، أي غير الإمام وهو المأموم والمنفرد، يسر بذلك كله. نعم، ينبغي للإمام المأموم أنه ما يشوش على اللي عنده، بعض الناس الله يهديه وهو إذا مثلا مع الإمام بالصلاة مثلا يرفع صوته بعض الآيات وكذا ثم يشوش على اللي عنده، لا، اقرب بمقدار ما تسمع نفسك أنت وحدك، هذا إذا كنت مأموم، وإذا كنت منفرد وتصلي لحالك فكذلك نفس الشيء، ما بتجي وانت وحدك وربما انك ترفع صوتك، مش الفائدة، انت اقرأ القراءة بمقدار ما تسمع نفسك فقط ولا تجهر. نعم. لكن ينطق به بحيث يسمع نفسه، هذا المطلوب، بحيث يسمع نفسه. نعم. وجوبا في كل واجب، لأنه نعم في كل واجب، قراءة الواجب يجب يسمع نفسه، وكذلك مثلا التكبير. نعم. لأنه لا يكون كلاما بدون الصوت. نعم. وهو ما يتأتى سماعه. نعم، يعني ما يكفي أنه يكبر بقلبه، يكبر بقلبه يركع ويقومه بس، يعني المنفرد، لا، لازم أنك تسمع نفسك أنك كبرت حتى يكون كلام. نعم. حيث لا مانع، فإن كان فبحيث يحصل السماع مع عدمه، ثم إذا فرغ من التكبير. نعم، هذا إذا كان ما هناك مانع، أما الإنسان اللي ما يسمع هذا محذور، لا ما يسمع نفسه، أو في جلبة وأصوات ما تستمع، لا، فأنت محذور للأسباب هذه. ثم إذا فرغ من التكبيرة يقبض كوع يسراه بيمينه. نعم، يقبض كوع يسراه بيمينه، والكوع هو هذا العظم اللي حدر الخنصر، يقبض يديه هكذا ويضعها على صدره كما جاء الحديث، وجاء في الحديث الآخر تحت سرته، لكن حديث الوضع على الصدر هذا أصح، والقبض يكون على العظم هذا، هذا هو الكوع، وهذا الكرسوع العظم اللي تحت الإبهام وما بينهما يسمى الرسغ، فقد جاء عن النبي أنه يضعه فوق الكوع، وفي رواية فوق الرسغ، وهو نفسه اللي بينهن، هذا المفصل هو الرسغ، وكذلك أيضا أحيانا قالوا وضعه على كفه وهو نفس الشيء، وأحيانا على ذراعه، وهذا كله متفق، لأنه إذا كان بيده كذا فوق الكوع فهو أخذ قسم من الذراع، وأخذ وضع يده أيضا على الكف نفسه وعلى الكوع وعلى الرسغ جميع، لكن وبعض الناس ربما انه ما يعرف الكوع وشو، فتجده إذا كبر يقول سذا، يظن هذا الكوع، هذا وهذا ما هو كوع، هذا المرفق اللي يقول الله وامسحوا إلى المرافق، هذا المرفق. أما الكوع فهو هذا العظم الناتي تحت الخنصر، هذا هو الكوع. فالأفضل أن تقول كذا وتضعها على صدرك أو تحت سرتك أو فوق السرة، نعم، ويجعل فوق الصدر هو الأولى لأن الحديث أصح فيه، نعم. ويجعلهما تحت سرته استحبابا، نعم، هذا قول أنه تحت سرته والقول الآخر فوق صدره، نعم. لقول علي من السنة وضع اليمين على الشمال تحت السرة، رواه أحمد وأبو داود. وينظر المصلي استحبابا مسجده أي موضع سجوده، نعم، عندما يكبر تكبيرة الإحرام ويضع يديه على صدره، يقبض على كوع يسراه بيمينه ويضعها هكذا، ينبغي أنه ما يشخص بصره، ينظر إلى محل السجود، ينظر إلى محل مسجده، محل ما يسجد فيه يستحب، لأن هذا أقرب إلى الخشوع، لأنه إذا مد بصره يشوف الأشياء واللي يروحون وكذا، وهذا يذهب عنه الخشوع. فهل الخشوع أنه ينظر إلى موضع السجود؟ ولأن النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل قوله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، أمر الصحابة أن يرموا في أبصارهم إلى موضع سجودهم، حتى ولو كانت مثلا في الحرم، ولو كانت الكعبة أمامك، النظر إلى موضع سجودك أفضل من كونك تنظر إلى الكعبة، لأن النبي أمر أصحابه بذلك وهو في مكة، لأن السورة هذه سورة مكية قد أفلح المؤمنون، ونزلت على النبي في مكة، وأمر أصحابه ينظر إلى موضع السجود وهو في مكة، فدل على أن هذا هو الأفضل ولو كانت الكعبة أمامه، نعم. وينظر المصلي استحبابا مسجده، مسجده مسجد محل ما يسجد على الأرض، نعم. مسجده أي موضع سجوده، موضع السجود، نعم. لأنه أخشع، لأنه يعني أقرب إلى الخشوع، لأنه إذا منه صار ناظر هنا وهنا ذهنه ينشغل بالمناظر الذي ينظر إليها. إلا في صلاة خوف لحاجة، إيه نعم، صلاة الخوف للحاجة، إذا كان خائف من شيء أو سبع أو حية أو كذا ينظر له المكان، أو من عدو ينظر المكان اللي هو خائف منه، هذا معذور في هذا، لا بأس. بركة. هذا سائل يقول هل يجوز البيع والشراء داخل الحرم؟ لا ما يجوز، لا ما يجوز، لا داخل الحرم ولا غير الحرم من المساجد، أي مسجد من المساجد ما يجوز البيع والشراء فيه، ولا يجوز إنشاد الضالة فيه. فالنبي يقول إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، محل ما هم المسجد ما هم البيع والشراء، نحل الطاعة وللعبادة والتلاوة وقراءة القرآن. ولا وكثيرا من العلماء يرون أنه ما ينعقد، لو باع بالمسجد ما صح العقد، والله سبحانه وتعالى وصف عباده المؤمنين المساجد غير ومحل البيع غير، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة، التجارة بالأسواق، لكن ما ألهتهم يبيعون ويشترون، فإذا سمعوا الأذان أو قرب الوقت ترك التجارة ودخل للمسجد، فإذا دخل للمسجد نسي تجارته وبقي بالصلاة والتسبيح والتهليل، فإذا انتهى من الصلاة كما قال الله سبحانه وتعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، أي اتجروا وبيعوا واشتروا. هذا سائل يقول إذا نام شخص عن صلاة الوتر فمتى يقضيها؟ هل يقضي عند شروق الشمس أو بعد صلاة الفجر؟ لا، الأولى أنه يقضيها بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح، يعني أضحى يصليها. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان بعض الأوقات إذا ما أمكنه يوتر عليه الصلاة والسلام، إما من شغل وإلا من مرض أو نحو ذلك، كان يقضي وتره في وقت الضحى صلى الله عليه وسلم، نعم. إلا أنه ينبغي إذا كان من عادته أنه يوتر بثلاث فيصليها الضحى أربع، أو كان يوتر بالعادة بسبع يخليها ثمان، النبي كان يوتر بـ11 ركعة، ف فإذا صلىها الضحى صلى 12 ركعة فلا تخليها وتر. نعم. هذا سائل يقول: أرى أن الركن اليماني منخفض مما يسهل على العامة تقبيله، ما قول سماحتكم في ذلك؟ والله يعني هو ما يعني سمعنا أحد اشتكى من هذا، ولكنه لو مد فيه زيادة فلا بأس بهذا، حيث أن الإنسان ما ينحنله ويمسع بيده وهو ماشي فلا فيه محذور، لأن المقصود الركن ما هو مثل الحجر محل معين، هذا المقصود الركن ارتفع أو طمن. نعم. هذا سائل يقول: أرى أن الناس يقومون عندما يرون الإمام من بعيد قبل بدء الإقامة، هل عملهم هذا صحيح؟ نعم، إذا كان الإمام جاي للصلاة فلا بأس. نعم، لكنه إذا كان ما هو قيمة الصلاة لو انتظر حتى تقام، لأنه إذا كان الإمام بعيد. نعم. هذا سائل يقول: قول إن الله لا ينظر في الصف الأعوج، هل هذا حديث أم لا؟ إلا حديث، لكن عاد صحته الله أعلم بها، ما أدري، والله وارد. نعم. هذا سائل يقول: كيف يقضي المسبوق صلاة الجنازة؟ يقضيها مثل ما يقضي صلاته، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فاقضوا، في صلاة الفريضة أو صلاة التراويح أو صلاة عيد أو صلاة جمعة، وكذلك أيضا صلاة الجنازة. فإذا مثلا فرضنا إن فاتك مع الإمام تكبيرتين وأدركت معه مثلا ثنتين، فأنت تكبر معه هالتكبيرة اللي هو بدأ بتاعته وتقرأ الفاتحة، فإذا كبر اللي بعدها التسليم تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام مثلا باختصار، فإذا مثلا تقول يكفي أن تقول اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد، ثم تكبر الثانية وتدعو للميت الثالثة وتقول للميت اللهم اغفر له وارحمه وعافه، ثم تكبر الرابعة وتسلم، بحيث أنك تقضيها، ويمكنك تقضيها قبل تشال الجنازة، قبل أن ترفع الجنازة فتعمل هذا. نعم، ولو باختصار ما أمكنك. نعم، لأن الواجب الصلاة على النبي، والواجب بالنسبة للدعاء الدعاء للميت، فإذا دعيت للميت ولو بدعاء اللي يمكنك يكفي هذا، وتحصل إن شاء الله لك فضيلة صلاة الجنازة. نعم. هل صحيح أن هناك عمرة كبيرة وصغيرة؟ إذا أن من الناس من يقولون إن الإنسان إذا أتى بالعمرة من جعرانة فإنه عمرة كبيرة، وإذا أتى من مسجد التنعيم فهي عمرة صغيرة، فهل هذا صحيح؟ لا، ما هو صحيح، هذا لا أصل له، وإنما هو بس من العوام افترضوا هذا الفرض، وهذا غير صحيح، ما لا كبيرة ولا صغيرة، العمرة عند الله قبولة سبحانه وتعالى، لكنهم لما رأوا أن العمرة يعني بعض العوام أن التنعيم قريب والجعرانة بعيد، ظنوا أنه إذا أبعد أنه يكون أفضل وتكون أكبر، وهذا أبدا إنما هو وساوس من الشيطان وليس لها أصل في الشرع. هذا سائل. وربما يعتقد بعض الناس أن النبي أحرم من الجعرانة، لكن النبي ما ذهب إلى الجعرانة، النبي كان مقيما فيها، النبي لما في غزوة حنين لما انتهى وأخذ والغنائم النبي ذهب من المعركة واستقر في الجعرانة عليه الصلاة والسلام، وقسم الغنائم هناك ومكث عدة أيام فيها، وفي يوم من الأيام أحرم منها وجاء وأخذ عمره عليه الصلاة والسلام، لكن لا يظن الظان أن الإحرام منها فيه فضيلة أو كذا، لا، النبي ما قصد أنه يحرم منه عليه الصلاة والسلام، خارج للقتال وجلس لأجل، لكنه لما رأى أنه أخذ عمره عليه الصلاة والسلام. أما التنعيم فالنبي أمر عائشة أن تخرج إلى التنعيم. نعم. يعني ما في بس هذاك سنة عملته ولا ما عليه. نعم. هذا سائل يقول: إني مقيم في الحرم ولا يوجد لدي عمل وأطلب العلم، هل يجوز لي حجز مكان في الصف الأول لبعض الرواد مقابل أجرة معينة؟ آمنا بالله، عوذ بالله، ما يجوز تتأجر الحرم، لا ما يجوز هذا والعياذ بالله، يعني تحط مكان تحجزه بسجادة ولا جاك اللي انتبي ويعطيك ما يتيسر، عوذ بالله، هذا تأجير للمكان، هذا الحرم ما هو بيأجر والعياذ بالله، وحجز وظلم، تظلم الناس عن هالبقعة يخشى عليك من أنك تقع في الآية الكريمة ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. أنت منعت هالبقعة عن أن واحد يجي يصلي به ويسبح ويهلل حطتها السجادة ومنعت منها. لا لا، ينبغي أن تتقي الله سبحانه وتعالى ولا تعمل هذا العمل، واسأل الله سبحانه وتعالى. وين جاي تطلب العلم وتأجر الحرم؟ أعوذ بالله، ما يجوز هذا. هذا سائل يقول: ما حكم تغطية المرأة وجهها في البيت الله الحرام أثناء الصلاة خشية أن يراها أحد من الرجال؟ لا، إذا خشيت تغطي وجهها ما يخالف، أما إذا ما خشيت فالأولى كشف الوجه، لكن إذا خشيت من النظر الأجانب فالأولى لها تغطي وجهها. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. استغفر الله العظيم. استغفر.